بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الصلح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه، في جداره. لا يمنعن جار، المراد بالجار هنا الملاصق، لأنه لا يمكن أن يغرز الخشب إلا إذا كان ملاصقا له، أن يغرز خشبه يعني أن يثبت خشبه في جداره. قال أبو هريرة وكان واليا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين. أراكم يعني عن هذه المقولة أو عن هذه السنة، معرضين أي عن الأخذ بها، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا الرمي يحتمل أن يكون رميا حسيا، ويحتمل أن يكون رميا معنويا، بمعنى أنه يبرئ ذمته بإبلاغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا عظم حق الجار على جاره، وقد قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق عظيم، فيجب على الإنسان أن يبذل الإحسان إليه، الإحسان القولي والإحسان الفعلي، وفي مقابل ذلك أن يكف الأذى القولي والفعلي. وفيه أيضا دليل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه وتثبيته على جدار جاره إذا كان محتاجا إلى ذلك، ولم يكن على الجار ضرر في هذا الأمر. وفيه أيضا دليل على أن المنافع المحضة التي ينتفع الإنسان بها وليس فيها ضرر على الغير، لا يجوز للغير أن يمنعه من ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث. أما الحديث الثاني، وفيه أيضا دليل على قوة أبي هريرة رضي الله عنه وعلى صدعه بالحق، وأن الإنسان يجب عليه أن يبين الحق وأن يصدع بالحق، ولا سيما إذا كان له ولاية ومكانة. أما الحديث الثاني، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ، لا يحل نفي الحل يستلزم الحرمة، لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا أعم من اللفظ الذي ذكره المؤلف. فدل هذا الحديث على مسائل، منها عظم حرمة مال المسلم، لأن التعرض له من أكل المال بالباطل الذي قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز أخذ مال المسلم ولو كان قليلا إلا عن طيب نفس منه، لأنه إذا لم يكن عن طيب نفس منه فمعناه أنه قد أخذه كرها وغصبا. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز أيضا أن يأخذ مال المسلم ولو كان حياء وخجلا، لا يجوز أن يأخذه إذا علم أنه قد أعطاه إياه حياء وخجلا. ولذلك حرم على الإنسان أن يأخذ الهدية أو أن يقبل الهدية إذا علم أن المهدي قد أهداها حياء وخجلا لأنها ليست عن طيب نفس منه. ومنه أيضا في هذا الحديث دليل على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه. وهنا مسألة تتعلق بهذا الباب، وهي أن بعض الناس يكون عنده والده أو والدته ويكبران في السن ويبلغان إلى حد الهذيان، فهل يجوز لابنهما أو لوليهما أن يتصرف في مالهما في هذه الحال؟ الجواب: أما التصرفات الابتدائية بمعنى أنه يبتدئ تصرفا فهذا لا يجوز، فلا يجوز له مثلا أن يقرض أو أن يبيع أو أن يشتري بمال والده ومال والدته وهما على هذا الحال من الكبر والهذيان، لأن هذا تصرف في مال الغير بغير إذنه. أما إمضاء التصرفات التي اعتاد عليها، كما لو اعتاد الوالد أو الوالدة أن يفطر الصوام في رمضان أو أن يضحي في ذي الحجة أو أن يتصدق في أيام العيد وما أشبه ذلك، فهذا يمضى، فما كان مضطردا معتادا فإنه يمضيه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يقال إن هذا تصرف في مال الغير بغير إذنه، لأنه ما دام أن الأمر مضطرد وأنهما قد اعتادا هذا الأمر فإن هذا يكون باق على الأصل. أما أن يبتدئ تصرفا من عنده، كما لو رأى مثلا أن يعطي مالا لشخص أو يقرض شخصا أو يبيع شيئا أو يشتري شيئا من ماليهما، فإن هذا لا يجوز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وما يدرينا، فلعل هذا الوالد أو هذه الوالدة لو كان في عقليهما لمنع هذا التصرف، فما دام أن الأمر محتمل فإنه لا يجوز التصرف بغير إذن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.